ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء يشعرون أيان يبعثون

صدق الله.